دقونا او هادي الساعة مركبة اشتقينا وهو الخيل وهو البارود عيثام كناسية دقة وتيو بنت حميدة ودادادادا ودادو برادة ويها مركبة اش بردمي Hola, hombre, c'est l'artiste baby.